أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الصالحات ما يرضيك عنها سعينا مشكورا خالصا مقبولا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله خير الله.